تكمل فيها حبيبي اللي خالي فيك اللي حياتي تكمل فيك مين انت معرفش فين انت معرفش مين انت حبيبي حبيبي. Yeah. شبابي بنور لطيفك. مين انت ياللي بتشاغل احلام شبابي؟ مين انت ياللي بتشاغل احلام شبابي؟ شبابي أحلام شبابي، شبابي مين؟ أحلام شبابي، شبابي، شبابي بدور طيفك. مين انت اللي بتقابل أفكاري من قبل ما من كتر فكري عليك ما بنام، هغير عليك من وداري. من كتر فكري معاش وياك، هغير عليك من وداري. خايف كل شريك حبيبي اللي بقالي فيك، اللي حياتي حياتي اكمل فيك. حبيبي اللي بقالي فيك، اللي حياتي حياتي اكمل فيك. مين انت معرفش، مين انت معرفش، مين انت، فين انت معرفش، معرفش انت وفين حالي. حبيبي اه حبيبي حبيبي. Thank you. حبيبي أنا وياك، روحي تتمنى لقاك، وحياتي ملك هواك، مخلوقة وعايشة معاك، مخلوقة وعايشة معاك، مخلوقة وعايشة معاك. يا حبيبي أنا وياك، يا حبيبي أنا وياك، يا حبيبي يا حبيبي أنا أنا وياك، يا حبيبي يا حبيبي، آه حبيبي يا حبيبي، آه حبيبي يا حبيبي، أنا وياك، روحي تتمنى تتمنى تتمنى لقاك يا يا حبيبي أنا أنا أنا وياك، يا حبيبي يا حبيبي، يا حبيبي أنا أنا وياك، أنا أنا وياك، أنا حبيبي أنا وياك، روحي تتمنى لقاك، حبيبي أنا وياك، روحي تتمنى لقاك، وحياتي ملك هواك، مخلوقة وعايشة معاك، مخلوقة وعايشة معاك، مخلوقة وعايشة معاك. أنا روحك وأنت قلبي، أنا روحك وأنت قلبي، وإحنا الاتنين تايهين، أملين لو كانوا يتقابلوا حيعيشوا اليوم بسنين. أنا روحك وأنت قلبي، أنا روحك وأنت قلبي، وإحنا الاتنين تايهين، أملين لو كانوا يتقابلوا حيعيشوا اليوم بسنيني. يا هل ترى الأيام حتى الأحلام؟ يا هل ترى الأيام حتى الأحلام؟ ولا تكون أوهام وتحققت في منام؟ يا هل ترى الأيام حتى الأحلام؟ ولا تكون أوهام واتحققت في منام؟ وارجع أنادي من طول حبيبي اللي خيالي فيك، اللي حياتي حياتي مال فيك. حبيبي اللي خيالي فيك، اللي حياتي حياتي مال فيك. مين انت حبيبي؟